بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بعد أن ذكر بابا مستقلا في فضائل أبي بكر وذكر بابا مستقلا في فضائل عمر رضي الله عنهما، ذكر بابا في فضلهما معا. عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: بين رجل، بينما رجل يعني بين رجل يسوق بقرة إذ أعيا تعب، فركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. يعني لم يكون في هذا المجلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهما، لأنه قد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فهو على يقين من أنهما سيؤمنان وأنهما يؤمنان بما أخبر به عليه الصلاة والسلام وما آمن به. معنى إن لم نخلق لهذا ولذلك، يعني للركوب، ليس تحريما لركوب البقر، ولكن لأجل أنه ضربها فكان هذا ظلما لهذا الحيوان، كان لابد وأن يقدر أنها ليس من عادتها أن تركب، فتباطؤها عن ذلك راجع لأنها لم تتعود عليه، أصل خلقتها لحراسة الأرض ولغير ذلك من أكل لحمها من شرب لبنها ومنافع أخر، ولكن منفعة الركوب منفعة طارئة غريبة عليها، فلابد أن يراعى حظ الحيوان ولا يضرب ولا يعني يكلف ما لا يطيق وما ليس معتدا له حتى يعوض عليه، فإذا ضربها فقد تجاوز الحد فيها، والله لا يرضى بظلم أحد حتى بظلم الحيوان. وتكلمت، وهذا من خوارق العادات، والله عز وجل يخلق العادة لمن شاء ولما شاء من خلقه. الحكمة في هذا تحقيق الإيمان بهذا الخبر على الغيب، وهذا ولغير ذلك من الحكم التي يعلمها الله. قال: وقال بينما رجل في غنم له إذ عدى الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الحديث متفق على صحته. وهذا يوم السبع يعني يوم يترك الناس أنعامهم وبهائمهم قبيل الساعة حتى تعطل هذه المنافع للفتن التي تحدث، فيذهل الناس عن أنعامهم وبهائمهم، فيكون الذئب هو الراعي. نسأل الله أن يعافينا من الفتن. هذا يقع كثيرا في بني البشر، أن يكون ذئبهم راعيهم، عندما يفتك بهم أعظم الفتك، نسأل الله أن يعافي المسلمين من أمثلة هؤلاء الذئاب. فإذا كان لا راعي لها غير هذا الذئب فإنه يفتك بها ما يشاء، لا يستطيع أحد أن يستنقذها كما استنقذها الراعي في هذه المرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض. فقال من حوله: سبحان الله سبحان الله. فقال: إني أمنت به أنا وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. فقال من حوله: آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبينما رجل يسوق شاة إذ عدا الذئب عليها فأخذها فطلبه، فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال من حوله: سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أمنت به وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. فقال من حوله: أمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي في قوله من لها يوم السبع يعني يوم القيامة، السبع الموضع الذي عنده المحشر، والسبع الذعر أيضا يقال سبعت الأسد إذا ذعرته، وهو على هذا التفسير يوم الفزع. تفسير آخر الذي ذكرنا أنه عندما تأتي الفتن، لعله أقرب، الله أعلى وأعلم، لأنه في يوم القيامة يعني يقضى بين البهائم وليس أنها تترك لرعاية الذئاب، لعل الأقرب التفسير الذي ذكرناه، والله أعلم. عن ابن عباس قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، على يعني الخشب التي يحمل عليها الميت رضي الله عنه يوم وفاة عمر. قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي. المرفق وضعه على كتف ابن عباس يقول: يرحمك الله، أدعو لعمر رضي الله عنه، إن كنت لأرجو إن كنت لأرجو أن يجعلك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت القائل هو علي وعبد الله بن عباس، فالتفت فإذا علي ابن أبي طالب هو القائل هذا الكلام. هذا من أعظم الرد على الرافضة الجهال المبتدعين الضلال الذين يوقعون معركة توهموها ومنازعة وخصومة اخترعوها بين علي وبين أبي بكر وعمر، وهو الذي يدعو له بالرحمة ويعرف فضل عمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته وفي موت عند موت عمر، وهو يغبطه على أن دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لكثرة صحبتهما. فأبو بكر وعمر أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة له، وهما وزيراه في حياته وخليفتاه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ورفيقاه في الدنيا وفي البرزخ، ومعه يوم القيامة وفي الجنة رضي الله عنهما. النصوص عن علي رضي الله عنه في فضائل أبي بكر وعمر متواترة مستفيضة كثيرة جدا لا يطعن فيها إلا ضال، وهي كلها تثبت الحب الذي كان مولودا طيلة عمر أبي بكر وعمر، وما عرف عن علي قط منازعة، والقوم يزعمون أن الركن السادس من أركان الدين ركن الإمامة، فلا تصح لا يصح إسلام إنسان إلا بأن يعلم إمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في إمارة أبي بكر وعمر، وهو وعلي رضي الله عنه يبقى 25 سنة لا يتكلم قط بهذا مع جرأته وشجاعته وجهاده في سبيل الله، ومن الذين ينقلون عنه ذلك من أهل البيت، عبد الله بن عباس من أهل البيت ينقل هذا الكلام عن علي رضي الله تعالى عنه في فضل عمر بن الخطاب، فما أقبح عقولا لا تفهم هذه النصوص وأمثالها في فضل الصحابة مجتمعين وفضل أبي بكر وعمر وحسن العلاقة والمودة بين علي وبينهما رضي الله عنهم أجمعين. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماه. حديث حسن. يقول أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. عطية العوفي لا يحتج بحديثه، لكن تابعه أبو الوداد جبر بن نوف عند أحمد ولا بأس بإسناده فتقوى به. هذا دليل على فضل أبي بكر أنهما من أهل عليين، أنعم به أنعم، يقول أنعماه، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماه أي زاد على ذلك. الحمد لله. يقال قد أحسنت إلي وأنعمت، أي زدت على الإحسان. وفي بعض الروايات قيل لأبي سعيد ما أنعم، قال أهل ذاك هما، وقيل أنعم أي صار إلى النعيم ودخل فيه، كما يقال أجنب الرجل إذا دخل في الجنوب وأشمل إذا دخل في الشمال، فهما أهل ذلك أكثر وضوحا. أنعم به وأكرم، يعني أو أنعم به بمعنى هو أهل لذلك. يقول ورواه أبان مثالب عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. يعني بيننا وبين النجوم التي نراها في الأفق آلاف السنين الضوئية، ولا وسيلة لنا للوصول إلى هذه النجوم البعيدة، وبعضها ملايين السنين الضوئية، يعني مسافات هائلة في التفاوت. وأهل عليين ينظرون إلى من تحتهم من أهل الجنة كذلك لتفاوت ما بينهم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا ترون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. أهل عليين أي الذين في أعلى الأمكنة. قال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين، قال عليون السماء السابعة، وقال قتادة تحت قائمة العرش اليمنى، قال الفراء هو واحد كما يقال لقيت منه البراحين وهو واحد، يراد به المبالغة وهي الداهية. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد ابن أم عبد وتمسكوا بعهد ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. أخرجه أحمد والترمذي وإسناده حسن وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أخرجه أحمد من طريق آخر لا بأس به وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث ابن مسعود. وهذا فيه إشارة من أقوى الإشارات إلى أنهما سيكونان الخليفة بعده، كأنه أقرب إلى النص لكنه على سبيل الخبر وليس على سبيل الأمر، والله أعلم. ويمكن باللذين من بعده في الفضل أبي بكر وعمر، فلا يكون نصا ولكن يدل على الفضل، والله أعلم. وهو واهتدوا بهدي عمار، فضيلة عظيمة لعمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما كان واظبا عليه عبد الله كان من أدلة أنه على الحق يستأنس بذلك. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود. حديث غريب، اهتدوا بهدي عمار أي سيروا بسيرته. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. حديث صحيح أخرجه الترمذي في إسناده بعض المقال لكن له شاهد عن علي عند عبد الله بن أحمد بإسناد الحسن، والترمذي وإسناده ضعيف. وعند عن أبي رحيفة عند ابن ماجه، وعن جابر عند الطبراني في الأوسط، فله طرق كثيرة. وفي الرواية الأخرى قال سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، فسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين في الحديث الصحيح، وسيدا كهول أهل الجنة كالرجل الكبير أبو بكر وعمر. الحسن والحسين ماتا شابين، وأبو بكر وعمر ماتا شيخين، ولذا كان كل منهما على هذا الوصف. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد لم يرفع أحد رأسه غير أبي بكر وعمر، كان يتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال الترمذي هذا حديث غريب إسناده حسن. باب فضائل عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن عمرو القرشي رضي الله عنه. فعثمان من بني أمية، وهو ابن يعني عثمان بن عفان جده أبو العاص من بني عبد شمس، ويقال كنيته أبو عبد الله، ولي 12 سنة حجها كلها إلا سنتين، قتل 34 رضي الله عنه. عن عائشة قالت كان رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. هناك حديث صحيح في كشف يعني كشف عن فخذيه. فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد الراوي أحد الرواة هو محمد بن الفضل الخرقي، قال محمد ولا أقول محمد بن أبي حرملة اللي هو الراوي عن عطاء وسليمان بن يسار، عن عطاء وسليمان بن يسار محمد بن أبي حرملة. قال فقال محمد، قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني ممكن تكون واقعة في أيام مختلفة. قال فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، يعني لم تباله في جلستك، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخرجه مسلم. فضيلة عظيمة لعثمان الذي على جواز كشف الفخذ لمن هو مع أهل بيته وقرابته وأصدقائه المقربين، وليس أن الفخذ ليس بعورة مطلقة، الصحيح أنه عورة مخففة، وهذا معنى مخففة يجوز إظهاره عند الخاصة ولا يظهر أمام العامة، وليس كالفرجين. استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وخشي أن لو دخل على تلك الحال والرسول صلى الله عليه وسلم على تلك الحال لم يقضي حاجته حياء فسوى ثيابه. أما أبو بكر وعمر فهو يعلم منزلتهما وقربهما وهو زوج ابنتيهما، فكان بقاؤه على تلك الحال وعدم اهتمامه بتعديل تسوية ثيابه لعلمه بأنهما لا يمتنعان من الحديث وقضاء حاجتهما وهو على تلك الحال صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه في مرط واحد، قالت فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط، مرط كساء، ثم خرج، ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه حاجته وهو على تلك الحال، ثم خرج، ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته، ثم خرج. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك، ثم استأذن عليك عمر فقضى إليك حاجته على حالك، ثم استأذن عليك عثمان فكأنك تحفظت. فقال إن عثمان رجل حيي، ولو أني أذنت له على تلك الحال خشيت ألا يقضي حاجته. الحديث صحيح أخرجه مسلم. ولا يلزم من ذلك أنهما رأى يا عائشة رضي الله عنها إنها في مرط مغطاة، يعني لا يلزم، يمكن أن يكون هذا قبل الحجاب، ولكن الظاهر أنه ليس في الحديث ما يدل على أنهما رأيا عائشة رضي الله عنها مرط ثوب يغطيها، والرسول صلى الله عليه وسلم تغطى ببعضه وهي على حالها. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان صعدوا أحدا فرجف بهم فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. حديث صحيح أخرجه محمد الإمام البخاري. عمر شهيد وعثمان شهيد مع أنه قتلهما، مع أنه مع أن عثمان قتله من ينتسب إلى الإسلام، ولكن لما قتل مظلوما وقتل في يعني دون أن يرتكب ما يستحق به القتل كان شهيدا رضي الله عنه. وعمر شهيد أيضا لأنه قتله أبو لون المجوسي كراهة للإسلام وأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود والصديق أبو بكر. عن سهل بن سعد الساعدي أن أحدا ارتج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. في رواية: أثبت ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. خرجه محمد في الصحيح. عن أبي موسى الأشعري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة بني فلان، والباب علينا مغلق، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض. إذ استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فافتح الباب وبشره بالجنة. فقمت ففتحت له الباب، فإذا أنا بأبي بكر الصديق، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ودخل وسلم، فرد عليه وأغلقت الباب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض، فاستفتح آخر، فقال: يا عبد الله بن قيس، قم فافتح له الباب وبشره بالجنة. فقمت ففتحت له الباب، وإذا بعمر بن الخطاب، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ودخل وسلم، وأغلقت الباب. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض، إذ استفتح الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قم فافتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تكون. فقمت ففتحت له الباب، فإذا بعثمان بن عفان، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المستعان الله، أو على الله التكلان. ثم دخل فسلم وقعد. حديث من معجزات النبوة الظاهرة أن موت عثمان يكون بعد بلاء، وأنه سبب لدخوله الجنة، ولعل هذا هو الذي جعل عثمان رضي الله عنه يأبى أن يترك الخلافة، ويأبى أن يدافع عنه الصحابة، لأنه يريد أن يموت شهيدا. عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حض على جيش، قال: فقام عثمان بن عفان فقال: علي 100 من الإبل بأسلاحها بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. وقال: ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان بن عفان، فقال عثمان: علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ليس عليه إثم مهما عمل من عمل بعد أن تصدق بهذا اليوم ب300 بعير بأحلاسها وأختبها، يعني أضعاف الدية 3 مرات في موقف واحد رضي الله عنه. عن مرة بن كعب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فقربها، فمر رجل متقن يوم بثوبه، فقال: هذا يومئذ وأصحابه على الهدى. فقمت إليه وأخذت بمنكبيه، فأقبلت بوجهه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا؟ قال نعم. فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا يعني أن عثمان كان على الحق في أمر الفتنة التي أصابت المسلمين قبل مقتله وانتهى لقتله رضي الله عنه. قل قولي هذا وأستغفر الله. أي من الشهداء في منزلة أبي بكر وعمر في الجنة؟ أبو بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة، وليس يبلغ منزلتهما أحد في الفضل، ولكن هما مع غيرهما وجوده، وكما أن ورود المؤمنين مع الرسل لا يلزم من ذلك أنهم متساوون في المنزلة، فالناس يتواجدون في الدنيا مع بعضهم وهم متفاوتون، فيوم القيامة يكونون معا وهم متفاوتون. هل منزلة العالم أفضل من المجاهد؟ لا يلزم. بعض العلماء أفضل من بعض المجاهدين، وبعض المجاهدين أفضل. هل كل حيوان يعلم لماذا خلق؟ ليس في الحديث، إنما هذه البقرة قال ذلك، فنحن نؤمن بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أما أن كل حيوان يعلم ليس في الحديث. أبشروا بما بشركم الله به. أخي يقول بشرنا إن شاء الله. الله عز وجل وعد عباده بنا بأن يظهر دين الحق على الدين كله، ووعد بإبطال سحر السحرة وإبطال مكر الماكرين. فهو سبحانه وتعالى قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وطاعة الله والقول بالحق لا يأتي إلا بالخير، ومعصية الله والقول بالباطل لا تأتي إلا بالشر. ونحن نفوض أمرنا إلى الله عز وجل، ولا ندري أين الخير. الله سبحانه وتعالى نسأله أن يقدر لعباده المؤمنين الخير حيث كان. هل يمكن أن يقال في كون النبي صلى الله عليه وسلم يغطي فخذه لأبي بكر أن في فضيلة أبي بكر أو عمر أيضا، حيث لم يكن هناك كلفة دعت النبي للتغطية؟ نعم هو كذلك. يقول العمل في صناعة الرسوم المتحركة للأطفال اختلف فيه العلماء. هل كانت الدمى على عهد عائشة التي كانت تلعب بها لها عيون وأنف، أم كانت مطموسة أو بلا ملامح؟ ما نعرفش، بس بالتأكيد الفرس الذي له جناحان كان على شكل فرس، فهذا يدل على أن يسموها البنات يبقى شكلها شكل البنت، فالظاهر جواز لعب الأطفال. نعم. يدلش على إشارة أن الزلازل قد تحدث في كثرة الخبائث والخبث، فإنما عليك نبي وصديق، فلا يحق لك أن تهتز وتقل. يعني مع ولود الصديقية والجهاد في سبيل الله لا ينبغي وجود الفتن. ما شاء الله، استدلال طيب. حديث في ضعف. المهم ماله، ايه المشكله؟ طب ما ده في السماء الدنيا كلها بالطول ولا بالعرض؟ وخمسمية عام مسيره ايه؟ مسيره عارفينها؟ ما نعرفش. في حاجه اسرع من الضوء دلوقتي، بيقولوا اكتشفوا جزيئات اسرع من الضوء، هتبوظ النسبيه خالص. المهم يعني ان احنا ما نعرفش مسيره ايه، والحديث فيه مقال،